ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وقزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وأصبق فؤاد وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقومنا عليه المراض وقالت لأخته قصيه فبصرت به وقرمنا عليه المراض أضعف قبل فقالت هل أذلكم فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم وقرنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ما قلتها ثلاثة عشانك لسه القصة طويلة عايز اخلصها ولكن أكثرهم لا يعلمون Oh, ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. يا اخي يا شيخ الله اكبر. كمان برضه يا كمان انت عندك كتير طيبين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. الله يقويك يا دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر لك. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك فغفر لك فغفر له فاغفر لي. يا قارئ القرآن صوتك بالكم يزداد فيه العاشقون تشوقا، ذوقت قول الحق حين تلوته أجبعت كل السامعين تذوقا، فخلد يا كلام الله مجدا، شرحت قروضنا للدين حتى ملأت قلوبنا نورا مبينا، فيا بشرى إذا كنا به متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا من فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، قارئ للدعوة التلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بطارور. أما الصوت والضوء لصاحبة وإدارة عبود المرسل غلبان لمدينة ديالة، عالم الفراش.